بسم الله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم

يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله قَالَ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Be

مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنة الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا يا أيها الذين

إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض الله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا

Well,